تفسير سورة الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وكما تعلمون كنا في اللقاء الماضي نقف مع أول آية من آيات هذه السورة الكريمة والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وتحدثت مع حضراتكم عن بعض الأمور التي تتعلق بهذه الآية الكريمة، وكان آخر شيء وقفنا عنده أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن يوم القيامة ذكر عنه خبرا، والله سبحانه وتعالى هو الذي إذا ما قال صدق ومن أصدق من الله قيلا. فقال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم. وقد طرحت سؤالا على حضراتكم وقلت إن الله سبحانه وتعالى أخبر هذا الخبر منذ متى؟ بالضبط حينما نزل القرآن، من أكثر ما يزيد عن 1400 سنة. من 1400 سنة الله سبحانه وتعالى يقول اقترب للناس حسابهم، ونحن ما زلنا ننتظر هذا الذي اقترب أكثر من 1400 سنة، فكيف يكون قد اقترب؟ يا أخي أنا لما أقول لك اقترب كذا، وإحنا اتفقنا على أن المراد بالاقتراب الاقتراب الزماني، يعني في اقتراب مكاني وفي اقتراب زماني، فالمراد الاقتراب الزماني. فلما أقول لك إن شاء الله تعالى اقترب موعد ترقيتك مثلا، هتترقى قريب، هل هذا يعني أن أنت تقعد 20 سنة مستني الترقية؟ ينفع؟ هل هذا يكون قد اقترب؟ الله سبحانه وتعالى يقول اقترب للناس، وفي آية أخرى في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة أنه قد اقترب. فننتظره الآن 1400 سنة والله أعلم سنقعد كمان قد إيه، فكيف يكون قد اقترب؟ قلت لكم إن أهل العلم قد ردوا على هذا وعن هذا التساؤل وعن هذه الشبهة بعدة ردود، منها كما قلت لكم في اللقاء الماضي قالوا إن هذا يعني أن يوم القيامة آت وكل آت قريب، والمرء تقوم قيامته حينما يموت. هذا قول البعض، آت وكل آت قريب مهما كان بعيد، بدن جاي يبقى كل آت قريب، ده كلام قالوا. البعض الآخر قال إن الله سبحانه وتعالى لما قال اقترب للناس حسابهم فهذا يعني ما كان في علم الله، وعلم الله الزمان فيه يختلف عن الزمان عندنا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قالوا فإذا كان اليوم عند الله بكام؟ بألف سنة. يبقى لما قال الله اقتربت الساعة أو اقترب للناس حسابهم وعد 1400 سنة، يبقى عد بإيه في علم الله؟ يوم وإيه؟ يوم وتلت، خلاص مستعجل على إيه؟ دل عد يوم منذ أن قال. هذا قول قاله بعض أهل العلم. لك قول ثالث، وأنا بعتقد أن هذا هو القول الذي ينبغي أن نخاطب به أعداء الإسلام. أنا إيماني بالله أجعلني أصدق كل ما جاء عن الله، فمن خلال إيماني بالله أنا أعلم أن اليوم عند الله بألف سنة، فيبقى ما مر كما اتفقنا إلا يوم وثلث يوم، تمام. لكن هذا الذي يكفر بالقرآن ولا يصدق ما جاء فيه لن يقنعه هذا الكلام، فكان لابد من دليل أو قول عقلاني كما يقولون مخاطب به هؤلاء. ولذلك أنا قلت في عرض الأدلة ينبغي أن تنظر إلى حال من يخاطبه، فإذا كان الذي يخاطبك رجلا إيمانيا يبقى هيكون استدلالي له من ناحية هذا الطريق، وإذا كان رجلا عقلانيا فيكون استدلالي له من ناحية هذا الطريق. وكل إنسان ينبغي أن آتي بالدليل الذي يوافق حاله عندي. ولذلك أنا قلت السيدة مريم لما وضعت وليدها دخلت في أخذ ورد، والأخذ والرد اختلف من حال إلى حال، ولذلك السؤال هيكون واحد والإجابة هتكون مختلفة. تكون مختلفة ليه؟ بحسب من أجيبه؟ أنا بجاوب عن مين؟ أنا بجاوب عن مين؟ ففي موقف من المواقف سيدة مريم كانت هي السائل، كانت هي السائل، فلما جاءها ملك الوحي قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، مش كده؟ قالت أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. شوف السؤال، وهتسمع السؤال ده في ثلاث مواقف وهتلاقي الإجابة مختلفة تماما. ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، معلوم أن المرأة لكي تحمل فلابد من رجل، والرجل إما أن يقع عليها عن طريق نكاح حلال، وإما أن يقع عليها عن طريق بغاء وسفاح، مش كده؟ فهي قالت لذا حصل لذا حصل، لم يمسسني بشر، لم أتزوج، ولم أكو إيه؟ ولم أكو بغية، لم أكو زانية، فكيف يأتي الولد؟ طيب لما يرد عليها، يرد عليها بإيه؟ هنا بيسأل بقى، مين اللي بيسأل؟ مين اللي بيسأل؟ مريم التي امتلأ قلبها إيمانا بالله وجربت في نفسها قدرة الله، يعني ربنا أهبها لهذا أنه كان يأتيها بفاكهة الصيف في الشتاء وبفاكهة الشتاء في الصيف، وهي التي قالت لزكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. إذن هي يعني إنسانة مدربة على هذا، إنسانة قلبها مفعم بالإيمان بالله، فجابت لها إزاي؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. لا جدلت ولا تكلمت ولا قالت، مدام الفاعل هو الله خلصت عندها المسألة انتهت. لكن حصل أنها بعد أن كانت سائلة وطرحت هذا السؤال بهذه الصورة، أصبحت بعد أن وضعت وليدها هي المسؤولة، وطرح عليها نفس السؤال. شوف بقول نفس السؤال، نفس السؤال من طائفتين، طائفة اجتمع فيها الإيمان مع العقل، ودي تلاقيها موجودة برضو، يعني في طائفة يغلب عليها الإيمان تماما، ولا بقول إنه لما بدل بتخضوا عن طريق الإيمان بتفكرش حتى بعده خلاص، كما فعل أبو بكر الصديق وصحبك بيقول لا طلعت ونزلت ورحت وجيت، ما عادش يقول ازاي، طب لما شوف، طب لما اسأله، ان كان قد قال فقد صدق، خلص في المسألة خلاص، مش مادام انا امنت ليه وسلمت له في البداية كل ما يقول انا مصدق انتهى. في انسان يبقى عنده ايمان لكن عنده شيء من العقلانية وعايز يتكلم وعايز يجادل ويعرف ليه وعشان ايه وهكذا، وده اللي فعله معها قريب لها يسمى يوسف النجار، كان على جانب كبير من الخلق وكان على جانب كبير من الالتزام، فجاء إليها وسألها بأدب يا مريم أينبت زرع بدون ماء؟ نفس السؤال اللي قالته، يجي ولد من غير راجل إزاي؟ أينبت زرع بدون ماء؟ خلاص، فخدته بالعقل والإيمان بالاثنين، العقل علشان تعمل عقلك وتفكر تحسبها صح، قالت له يا يوسف من الذي خلق الزرع؟ قال الله، وخلقه من عدم، قالت ومن الذي خلق الماء من عدم؟ قال الله، قالت له يا يوسف الذي خلق الزرع والماء قادم على أن ينبت زرعا بدون ماء. سأل بالعقل وردت عليه بالعقل، وداخل فيها إيمان. في طائفة ثالثة لا إيمان لها ولا عقل له، شوف بقى تعبير إيمان ولا عقل، ما بيعملوا العقل، العقل تحكم فيه الهوى والتعصب وقلوبهم خلت من الإيمان، وهم بنو إسرائيل. وطرحوا نفس السؤال في الولد ده مين؟ قالوا يا مريم أن لك هذا، مش كده؟ وبيسألوها إيه ده جاي منين؟ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمر غريب مشفناهوش من قبل. يا أخت هارون، يعني يا شبيهة هارون في الصلاح والتقى، وده من باب التهكم والتوبيخ وما إلى هذا اللي يسموه التعريب، ما يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي، لا أبوك كان كده ولا أمك كانت كده، وانت طبعا فاهمين الكلام، فانت طلع منين وجيت له ازاي؟ هي كده ما علمناك متزوجة، ما فيش طريق للزنا، نفس الكلام. طيب أنا بقول لا إيمان لهم ولا عقل له، تجاوبهم ازاي؟ ولذلك شوف أمر الله، وان ربك بيقف مع كل واحد على حسب حاله، وزي ما قلت، ولذلك الدعاء دايما احنا كده لما بنيجي ايام وقت ان كنت ادرس في معهد، انا كنت بقول لهم دايما كده ان الداعيه لابد ان يكون متفرسا في الشخص اللي امامه، ياتيه من اي باب ومن اي طريق، لابد فكانت النتيجة بيسأله طب لا قلب ولا عقل ولا أي حاجة جاءوا علم إزاي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كان قد أمرها بالصمت: ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. طب ليه؟ أي كلام هتقوله غير مذنب هتقول إيه؟ تكلم مين؟ ده أنت مع إنسان جاحد كافر متعصب لهواه، لو قعدت تتكلم معاه 100 سنة مش هيفهم مش هقتنع. ولذلك طريقة إقناعهم بأسلوب ثاني آخر، إن مهما هتقول لهم هينكروا قدرة الله ويشككوا فيها خلاص. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يفهمهم، أنتوا لو قلت لك الله هتجادلوا وتتهكموا وتنكروا قدرة الله، وبدام الأمر كذلك يبقى لابد وأن تجيب عنكم قدرة الله عشان لما تشككوا فيها تقول لك أهو. ولذلك فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا نصف مولود؟ يقول إيه ده؟ يوم ينطق قال إني عبد الله وبرسالة لهم من الله. سمعته؟ ها؟ اتكلم؟ قال اه. مين اللي انطقه؟ الله. قال لك خلاه يتكلم في المهد هو اللي جابه بلا أب. بس خلص. كل واحد يعني يأتيه الكلام على حسب ايه؟ على حسب حاله. فطعت جيب مجادل في القرآن الكريم من المستشرقين وتقعد ترتب له وتقول له بقى اليوم بألف سنة ويبقى عدى يوم وتلت، يقول لك مين اللي اليوم بألف سنة؟ تقول له والله في القرآن ما عرفش الكلام ده ما عرفش الكلام ده تمام. طب الإجابة تكون كيف؟ ولذلك الإجابة دي تعجبني جدا وبقول خليها معاك للأشكال دي. نقول له تعالى لما يكون بين القاهرة، بالك بين القاهرة ونويبع مثلا بينهم كم كيلو اللي راح نقوله؟ ها؟ شيخ سعيد كم؟ يعني حوالي 500 كيلو. فلما يكون بين القاهرة ونويبع 500 كيلو كويس؟ وتيجي حضرتك تقطع مسافة 300 كيلو يبقى اسمك بعدت ولا اختلطت؟ ها؟ اسمك ايه؟ ليه؟ انك قطعت المسافة ليه؟ الأكبر. ومن هنا قال أهل العلم لما قال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم، هذا يعني أن ما بقي من عمر الدنيا أقل مما انقضى، وإن كان الباقي كثير. يعني 200 كيلو اللي فاضلين دول شوية شوية من شوية ما يقول بينك وبين نويبع 500 كيلو، فقطعت 300 كيلو وباقي 200، ومع هذا بتقول أنا إيه والحمد لله اقتربنا خلاص الحمد لله اقترب، ده بقى 200 كيلو ده لو أنت هتبتديه 200 كيلو مشوار طويل قوي، لكن انت بتقول اقتربت بالقياس على ما ايه؟ على ما ايه؟ العدد اللي احنا قطعناه بايه؟ فمن هنا قالوا ان تعبير الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة، هذا بالقياس الى ما فات من ايه؟ من ايه؟ من عمر الدنيا، من عمر الدنيا. ودي خير ما تجيب بيه على المستشرقين المتعقلين اللي مش عارف ايه اللي عمالين ايه؟ كل ابن الدنيا بقى لها كام سنة؟ الافات سنين، الافات مؤلفة، آلافات مؤلفة. فهذه إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى إن ما بقي من عمر الدنيا أقل مما إيه؟ مما فات. واضحة المسألة؟ واضحة؟ إذا صح فيها أن يقال إيه؟ اقترب للناس حسابهم. كلمة للناس بقى هي كلمة عامة، وإحنا في زي ما بيقول أهل العلم عام أريد به الخاص. زي إيه؟ أنا بسمع واحد من الناس أو اثنين من الناس قالوا عبارة مثلا وقالوا شيئا ما، وبعدين أجلس في هذا المكان وأقول الناس النهاردة بيتكلموا بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ماذا أعني بكلمة الناس؟ الاثنين دول. ومن هنا بيقولوا ده التعبير اللي بيقولوه أو بيتكلموا عنه في علم البلاغة العام الذي يراد به الخاص خلاص، وعمم القول لكن معروف الكلام لمين؟ أنا بقصد له مين. ومن هنا قال علماء اللغة إن قول الله سبحانه وتعالى اقترب للناس كلمة ناس وإن جاءت عامة إلا أنه العام الذي أريد به الخاص فهي قصد بها المشركون، قصد بها إيه؟ المشركون، المشركون إن هم الذي كانوا قد عموا بهذا الكلام وبهذا الخطاب، بدليل ان الله سبحانه وتعالى هيصف هؤلاء الناس فيقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم واسروا النجوى. الله الله الله، ده الكلام ده بقى مش لكل الناس وكل الناس كده؟ لا طبعا. فعلي بهذا أهل الإيه؟ أهل الكفر. إن هذا الكلام في سياقه تهديد ووعيد زي ناقوس الإنذار. فبيقال للناس اللي هي غفلة اللي تتكلم عنها الآيات القرآنية وما سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. يجي ربنا سبحانه وتعالى في أمر الساعة، ودي مسألة أنت تلحظها في القرآن وفي السنة، إن القرآن والسنة يركز أو يركزان على الاقتراب، لكن ما يقولوش الوقت، ما يقولوش الوقت. فالقرآن ينص على الاقتراب، النبي يتكلم على الاقتراب، بعثت أنا والساعة كهاتين، خلاص؟ فعجل إنها ضابط أوي. طيب، إذن الكلام كله على الاقتراب، لكن إمتى؟ وده اللي بيقوله إذا كان الكلام فيه وعد ووعيد أو فيه ترغيب وترهيب، فليس من المصلحة أن تحدد الوقت، وإنما من المصلحة أن تذكر القرب. فهو المصلحة تحقق إلا لما تقول له اقتربت يخاف، لكن لو قلت له أنت مش هتحقق مصلحة. مش هتحقق مصلحة ليه؟ ليه؟ إن لما هيعرف إن هي هتيجي في سنة 2000 في يوم جمعة الموافق كذا، هي عربد حياته كلها واخد بالك، ويبقى عامل حساب اليوم ده بس خلصت المسألة. لا، فليس من المصلحة أن يذكر الايه، أن يذكر اليوم، ما يتقالش من ايه، عشان كل يوم انت تقعد تنتظره، كل يوم تكون على وجل، كل يوم يكون عندك خوف، كل يوم يكون عندك عمل. اذا هي فعلا المصلحة في ذكر الاقتراب وليس في تحديد الايه، وليس في تحديد الوقت. تمام، ادي واحد. اثنين، اسماء يوم القيامة كثيرة جدا، مش كده؟ صخ القارعة، الساعة، كثيرة جدا، يوم الحساب كثيرة جدا. يأتي الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن ويتكلم عن اسم يحمل صفة من صفات هذا اليوم، اقترب للناس حسابهم، تنصيص على يوم الحساب بالذات، مع انه في حاجات كتير قوي. طب اشمعنى ذكر الحساب بالذات؟ عشان هو ده اللي يخوف، هو ده اللي يخوفه في اليوم ده، ان انا اقول لك سوف تحاسب. يا سلام، سوف تحاسب دي تخليك بقى تقعد تعيد مع نفسك حساباتك، حساباتك احاسب، تفتح لي كشف، قلت وعملت وعملت وعملت وشفت وشفت وشفت وخدت وخدت وخدت، ولذلك للتعبير حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وتعرض عليكم اعمالكم. العشاء شلت اذن. اذا كان في التنصيص على انه يوم الحساب غرض، وهذا الغرض هو التخويف لهؤلاء الذين رسعوا في الحياة الدنيا والهاتهم الحياة الدنيا، فذكرهم الله سبحانه وتعالى بان هناك يوم ايه، يوم حساب، يوم حساب. ثم يصف الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء فيقول وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون. هتجد هنا أهل التفسير ذكروا عبارة كده، قال وهم في غفلة فقد شغلتهم الدنيا فأصبحوا في إعراض عن الآخرة. يبقى سبب الغفلة ايه؟ أهل الانشغال بالدنيا. فندخل بقى وسمع الشيخ غريب بيكلمك عن الدنيا والدنيا والدنيا والدنيا، فسببها الانشغال بالايه، الانشغال بالدنيا عن الآخرة. انا اريد ان اقول كلمة هنا، لما يجلس هذا العلم او خطيب او واعظ ليحدثك عن الدنيا وذم الدنيا وكذا وكذا وكذا، هذا لا يعني اننا ندعوك او هو يدعوك بذلك الى ترك الحياة الدنيا. هذا شيء محال، ان تترك الحياة الدنيا هذا شيء محال. شوف تعبيري، محال. ليه يا اخي؟ الله خلق الدنيا لتكون معبرا للآخرة، فلا بد ان تسلك هذا المعبر. فما تروح تنام وتقفل عليك بابك زي ما بيدعي بتوع الدراشة وهؤلاء المجانين المعافيه، واعتزل حياة الدنيا ويقعد يريل ويلبس المقطع ومش عارف ايه وكذا وكذا. فلو كان ده فعلا عمل مرغوب فالتزمنا به جميعا، تخيل حال امة بهذه الصورة لما يخش علينا اليهود، هنفقر ونقول لهم حي؟ امال هنعمل ايه؟ هنريل ونقول مدد؟ امال هنعمل ايه؟ سبحان الله، تروح طريقك ازاي لم تكن صانعا للقاطرة والسيارة والدراجة البخارية والعجلة وما الى ذلك؟ تاكل رغيف عيش كيف ان لم تكن خبازا وان لم تكن زارعا وإلا ستقوم الليل كيف تتسحر كيف تفطر كيف ان لم تكن منتجا وصانعا وزارعا وكذا وكذا وكذا كيف تحقق هذا؟ اذا لا يمكن حتى ان تتحقق لك عبادة الا بمخالطة الدنيا وبالعمل فيه. حتى العبادة لا يمكن ان تتحقق الا بهذا. فمفهوم ان انا اترك كل شيء واعتزل كل شيء وانقطع عن الدنيا تماما شيء غير مطلوب بالمرة وغير مرغوب بالمرة وعمل يتنافى مع العقل ومع الدين لكن النبي قال ما اكل ابن ادم طعاما قط خيرا من ان ياكله من عمل يده. وان نبي الله داود كان يكون من عمل يده. وقلت ان كل الانبياء كانوا بيعملوا وخص النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا داود لانه كان اكثر الانبياء استغناء عن العمل. ليه؟ لان الله كان قد اتاه الملك. وقل لي صنعت فهد بن عبد العزيز ايه؟ في شغلة الملك. حسين صنعت ايه؟ شغلة الملك. داود كان ملكا والله قال في حقه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصلكم من بأسكم. كان يعمل حبابا مع ملكه فكان الوعيد باكثر الانبياء استغناء عن عمل. يعني ما من نبي الا وعمل لحاجة محتاج يعمل ليأكل خلاص الا داود ملك قال يقعد يحط رجع رجوي والدولة كلها بتشغل كان يعمل حبابا. اذا ده يا اخي النبي قال اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فلا بس. فتقول لي ما الدنيا والعمل وقاعد مش عامل وكذا. من يقول هذا الكلام؟ لكن هو المرفوض ليس مرفوضا ان تعمل في الدنيا وان تخالف الدنيا. ليس هذا مرفوضا. ولذلك انا اللي بقتله طموحات الناس انا بسخر منهم. يعني ببقى ماشي مع واحد اشوف سيارة فاخرة اقول الله اكبر ربنا يبارك لك ربنا وعدنا. انا واحد ده بيشغلني في الاخره ايه يا عم في ايه الله يهديك ما تبقى في الدنيا كمان سبحان الله العظيم. هو انتوا عايزين ايه بالضبط؟ في ايه يا ليه تقفلها كده وتغلقها كده لا ما حدش يقول كده ابدا والدين بيديك نوع من انواع الكد والطموح والاجتهاد وكذا وكذا. لكن الدين يرفض فيك امورا لابد ان تحذرها. يرفض فيك امرين هامين جدا. اولهما الا يكون كسبك من حرام. اشتغل زي ما انت عايز بس ما تجيبش من حرام. لا هذا امر مرفوض. والامر الثاني الا يشغلك كسب الدنيا عن الاخره فتملأ الدنيا عليك القلب. عايزينها تكون في ايدك بس. هذا هو ما يريد الدين. مالكش ما تاكلش ما تشربش ما تعملش. لا ده النبي قال كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتك خصلتان صرف ومخيلة. لا تتعالى على الناس ولا تكن مسرفا. لكن ما عدا في الكباب ايه المشكلة؟ ايه يا شيخ كمان يبنى من المحرمات سبحان الله العظيم. في ايه واهد بالك يا شيخ واسلام مش عارف ايه يا ابني بالراحة علينا مش كده. اسلام الدين صح. والصحابة قالوا النبي ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا وان يكون نعله حسنا افي ذلك شيء؟ سبحان الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. بياخد دعوة خذوا زينتكم ان كل مسجد ليش مرقع ومقطع ومبقع وانت قادر على انك تغير هذا الحال. ففهم ان احنا يعني نسود الدنيا ولا نريد ان نتعامل معها. الاسلام منه بريء ولكن ما هو مرفوض ان تبغى الدنيا فتملأ علينا القلوب فتنسينا الاخرة او تدفعنا الى الحرام. هذا هو ما يرفضه الاسلام. ولذلك قلت الله سبحانه وتعالى حبب الى العمل والتجارة لكن حذر من ان تصدك عن ذكر الله وعن الصلاة والا لسميت لهوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله سبحان الله. وقال لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم بل مرفوض بقى عن ذكر الله واقام الصلاة. هذا هو المرفوض. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة. اذا تعطي لكل ذي حق حقه ففي حق لله لابد وان تؤديه، وحق الله لا تعارض مع الدنيا يا اخي، واحسن ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، هذا هو التوازن. لذلك احنا لا نريدها رهبانية ولا نريدها مادية، وكلا الامرين وقع فيه اليهود والنصارى. اليهود جعلوها مادية بحتة، درجة انهم عبدوا المادة من دون الله، وصبح فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم وعبد الدنيا معبود ليه، مادية بحتة. ولذلك طغت ماديتهم حتى على عقيدتهم، قالوا لموسى لن يؤمن لك حتى نرى الله جهرا، نحس ونشوف، وهي المادة اللي بتحكمنا خلاص. للنصارى ترهبنوا واعتزلوا الدنيا واحلاوا الحواجب والدماء ويفلوا عليهم ببال، واللي بيصرف عليه احسن مني والله وخلاص. وربنا قال رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فما فيش رهبانية في الاسلام تعود درويش ومقطع كل العابد وذاكر، ده شغل تنطع، وبعدين تستنى اللي يجيب لك خبرة اللحمة والريف الفول وعميزة الحيوانات الضالة، شو يرسم الاسلام تكون مادي بحث حياتك، وهي العمل وهي تقوم تصحى. ولذلك كنت لسه بتكلم عن حديث ستة يبهضهم الله سبحانه وتعالى، كان منهم صنف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال جيفة بالليل حمار بالنهار. يا الله جيفة بالليل، يا لفظ الحديث إن الله يبغض كل جعظرين جواب سخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فجيفة بالليل حمار بالنهار، بل طول النهار يعمل زي الحمار، لا ذكر ولا صلاة ولا أي حاجة، وبعدين يجي يترمي بالليل زي الجيفة، يبقى حمار بالنهار وجيفة بالليل زي ما وصف النبي. الإسلام مش عايز كده، الإسلام ما يريد هذا، لأن العمل عبادة ما لم يصرفك عن العبادة، فإن صرفك عن الذكر والعبادة أصبح لهوا بنص القرآن، لا تلهيهم إيه؟ تجارة ولا بيع سماهم لهوا، لما يصرفوك عن إيه؟ عن ذكر الله وإقام الصلاة. فلابد أن يكون هذا التوازن موجود، فلا نريدها رهبانية ولا نريدها مادية، الإسلام وسط، دين وسط، دين وسط. فخلق الله لك الدنيا لتكون معبرا للآخرة، معبرا للآخرة، فلابد ان انت تعترف معاها وتعمل فيها، لابد. مش معنى الكلام اللي تسمعوه ان انا خلاص بقى سيبها واقعد ولا تشتغل ولا تعمل ولا تسوي وخليها ذكر وعبادة وام، اقول لك خلاص بقى اعتزل الناس ومش عارف كيف يسموها ايه المتصوفة، الحكاية دي في عليه بابه يتميه قاعد خلوة، ايوه وهي مش خلوة والله، لا خلوة ولا حاجة يا اخي، بالك يسميها خلوة، قاعد ما كده خلاص اعتزل الدنيا ومع ادس مع الله. لا ما لا بقى انا عارف والله، وانا بقول لك انت، انا بقول لهم انت عارف هم لازم يعرفوا. بس فلما يجي القران بقى يشوف يصور يقول وهم في ايه غفله، ده المرفوض، مش المرفوض انك تعمل وتعترك مع الدنيا، المرفوض انك المرفوض ان تجعلك الدنيا غافلا عن الاخره معرضا عنها، بس هذا هو المرفوض، وهم في غفله ايه معرضون. ولذلك اعجبني بقى قول من قال، قال وهذا ذم للكافرين وتحذير لغيرهم، لغيرهم عشان ما تقولش ده الكفار من الزعح، لا هو ان كان ذم للكافرين لكن تحذير له، وليك ان نصبح بهذه الصورة، ان نصبح بهذه الصورة. ولذلك كم من مسلمين فيهم كثير من خصال الكافرين، فيهم كثير من خصال المنافقين، كده كذاب يخلف الوعد خائن، دي صفات مين؟ منافقين. صفات الكافرين غافل عن الآخرة، يائس من روح الله، وربنا قال إنه لا يائس من روح الله إلا القوم كافرون، عنده نياحة، عنده تشاؤم، عنده كل من صفات مين؟ من أخلاق مين؟ الكافرين. فخذ بالك من العبارة دي واحفظها، هذا ذم وصف للكافرين وتحذير للآخرين ولغيرهم. ليه وليك؟ ليه وليك؟ ولذلك لما تيجي تقرأ في القرآن الكريم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، تقول اليهود ما انت خد هذا الوصف. فاحذر أن تكون أولئك الذين يغفلون عن الآخرة ولا يذكرونها إلا بعد فوات الأوان. ولسه من حوالي أسبوعين لاتهم بيقولوا لي تعالى مش عايز أقول فين وليه وعشان إيه. المهم كان رجلا يقوم الليلة يشرب الجوزة ويقوم الليل بس شكاية تسمعه كل الليل عمال يكركر بس خلاص على كده، وتسمعه كل النهار عمال يسب الدين لعياله والعياذ بالله، وتقول له صلي يقول لك يا عم. ورحل إلى ربه الله أعلم ماذا فعل الله به، وهو على فراش الموت وجايين وي تعالى ده الراجل بيسأل عليك وعايزك تتوبه. أتوب مين يا ابني؟ سبحان الله، إن الله يغفر العبد ما لم يغرغر. أتوب مين؟ عرف ربه بس قاعد غافل الحياة كلها، وعرف الله يوم أن أوشك على لقاء الله. ففات الأوان والله، فات الأوان والله، فات الأوان. فتعمل له إيه؟ فقام الليل قام تكركر طول النهار ده. قابلت في يوم من الأيام هقول له بس مش قادر أقول أسأل الله أن يرحمه، لأن أنا كنت بقطع بكفره لكثرة سبه للدين. لا يا طول النهار والليل يا بدينك يا إيه يا عم ده إيه ده إيه ده. ولما عرف الله يوم أن أوشك على لقاء الله هتقول ضروري عليه عشان يتوبني. أتوبني؟ أتوبني؟ مثلك كمثل فرعون. الآن ها وقد عصيت ايه قد وكنت من المفسدين. جاي دلوقتي اما بيغرق يقول يا رب ما ينفعش. توبة الكذاب الله، توبة المضطر ما ينفعش خلاص. فالمرء لابد ان يفيق من غفلته ويعمل يوم لقاء الله، خاصة الموت بيأتي بغتة. تشرب كوب ماء تشرب تموت في الشارع، تيجي لك سكتة قلبية، راكب عربية تتقلب ولا يحصل لها كذا، والإنسان عرضة لكل هذا. فاسأل نفسك كيف ستلقى ربك؟ بس غافل غافل. وبعدين تعمل زي اللي يقولوا بقى قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. كلا كلا، انتهي. انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. انتهي. فلابد الإنسان يفيق ويلقي بالا للآخرة ويضع الآخرة فيه الاعتبار. هذا وصف للكافرين، وقد يكون فينا، وهو وصف الغفلة وقد يكون فينا. لذلك يعني أنا بعتبر أني كل ما نفعله من سلبيات ينبع من الغفلة. والله لو انطفأت هذه مش عايز أقول انطفأت عشان ما نطفيش عليها الحسن، يعني لو اندخرت هذه الشائبة منا وشائبة الغفلة هينصلح حال المجتمع كله. والله ينصلح حال المجتمع كله. ولذلك شوف العقوبة يوم القيامة وشوف الكلام يوم القيامة، لقد كنت في غفلة من هذا. ايه اللي خلى ده الكافر، وايه اللي خلى ده عصى، وايه اللي خلى ده زنى، وايه اللي خلى ده كذا، هي هو ايه؟ والله الغفلة عن الآخرة ونسيان الله. كارثة، هي رأس المفاسد. فدي هذه صفة في الكافرين، صفة الغفلة عن الآخرة في الكافرين، فينبغي ألا تكون فينا. في الكافرين صفة أخرى وأراها في المسلمين في أيامنا هذه، وبقولها بملء في والله، أراها في المسلمين إلا من رحم ربي في أيامنا هذه. وهي الصفة الأخرى، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وبحلف بالله هذا الوصف في كثير من المسلمين الآن للأسف. الآية دي فيها بعض الألفاظ اللي تحتاج منا كلام كثير. ما يأتيهم من ذكر، إيه المراد بكلمة ذكر؟ من ربهم. لماذا لم يقل من الله واختار في هذا المقام كلمة رب؟ من ربهم. ثم جاء وصف لهذا الذكر محدث محدث. هناك فرق في علم العقيدة عندنا اللي بيدرس علم العقيدة بين الحادث والقديم. فالحادث هو كل مخلوق تعتريه الأغيار، وأما القديم فهو غير المخلوق الذي لا تعتريه الأغيار، وهو الله رب العالمين. وصفات الله صفات الله هي قديما توصف أو بقدم الله سبحانه وتعالى، لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف كما يقولون. فإذا كان الموصوف قديما كانت الصفة قديمة، ولا ينفع يكون هو قديم والصفة لسه جياله، لسه طلع له صفة لمن دول؟ لا، فالصفة كما يقولون لا تنفك عن الموصوف. فإذا كان الموصوف قديما كانت الصفة قديمة، فصفات الله أيضا قديمة. والحتة دي بقى ان احنا لما نيجي نقول، وانا جاوبك عن اول سؤال، ان ما يأتيهم من ذكر الذكر والقرآن كما وصفه الله وانه لذكر لك ولقومك، وكما وصفه الله بقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فما يأتيهم من ذكر يعني من شيء من القرآن الكريم خلاص محدث، فوصف القرآن الكريم هنا بانه ايه محدث. ودي القضية اللي اوجدت ضجة كبيرة بين اهل العلم، القرآن كلام الله قديم ولا حادث؟ وهقول لك المشكلة بجت ازاي وليه وقالوا فيها ايه، واللي قالوا ده ليه، وحل القضية دي ايه خلاص. لان اللي اثار القضية دي، اول من اثار هذه القضية نصراني خبيث كان يسمى حنا الدمشقي، وكان من دمشق، واثار هذه القضية في عصر الامام احمد بن حنبل، واللي بسببها ابتلي الامام احمد ابتلاء شديدا في القضية، قضية القول ومحنته مع خلق القرآن والقرآن قديم ولا حادث. وفهمك المسألة دي أو نفهمها سوا ببساطة كده وبيوس علشان تبقى هضمها. لكن كان التعبير ده في الآية دي، والمعتزلة من الفرق الإسلامية التي ترى أن القرآن